بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبدأ ربنا عز وجل هذه السورة بالقسم والفجر وليال عشر. وقد بينت في تفسير السور السابقة أن الله تبارك وتعالى حين يبدأ السورة بالقسم يريد من ذلك والله أعلم أن يلفت انتباه الناس إلى أن الحديث الذي سيجري بعد هذا القسم حديث مهم، ويلفت الانتباه أيضا إلى أن هذه الأشياء التي يقسم بها آيات فيها من عظمة الحكمة الإلهية ما تستحق به أن يقسم الله عز وجل بها. يقسم ربنا عز وجل بالفجر، وكلمة الفجر معروفة المعنى. الفجر هو اللحظة الأولى التي ينطلق فيها النور، ينفجر انفجارا يكون الظلام دامسا بسبب عدم وجود الشمس، وبسبب بعد الشمس يكون الظلام في السماء وعلى الأرض. فإذا ظهر أول النور نلاحظ أنه ما بين السماء والأرض ينفلق انفلاقا، كما جاء في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. الفلق حينما ينشق الظلام، ظلمة الأرض وظلمة السماء، تظهر من بينهما علائم النور الجديد فينفلق هذا عن هذا. فعبر عنه القرآن في بعض المواضع بالفلق، وعبر عنه هنا بالفجر لأنه ينفجر انفجارا. والفجر وليال عشر، يقسم الله عز وجل بالفجر، وهو آية عظيمة من آيات الله تعالى. كيف يوجد هذا الفجر؟ على حسب ترتيب الله عز وجل لمسير الشمس والقمر والكواكب والأرض وكل ما خلق الله تبارك وتعالى. بهذا الترتيب المنتظم يأتيك الفجر في كل يوم في موعد يختلف عن اليوم الذي قبله، يبقى مدة ينقص الوقت من الليل ومدة يزيد، وهكذا. لو أن الليل والنهار كان له موعد ثابت لا يتغير، فربما يخطر في بال البعيدين عن التأمل في خلق الله أن هذا شيء طبيعي وجد ويتكرر، ولكن ربنا عز وجل ليلفت انتباه الخلق إلى ما أودعه من حكمة في خلق السماوات والأرض، جعل للفجر في كل يوم موعدا جديدا يختلف عن الذي قبله، فإرادة الله تعالى وحكمة الله تعالى دائمة التجدد في هذا الوقت، ولذلك أقسم ربنا عز وجل به. هذا من جهة خلقة الفجر، إنه خلقة عظيمة تستحق أن يقسم بها ربنا تبارك وتعالى. ومن جهة ثانية، فإن هذا الوقت وقت مبارك تشهده الملائكة مع المصلين، وتشهده مع قارئ القرآن. قال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. فصلاة الصبح وصلاة العصر كلاهما تشهده الملائكة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. تأتي ملائكة النهار عند صلاة الفجر، وتغادر ملائكة الليل عند صلاة الفجر، ولكنهم يبقون مقدار ما يحضرون صلاة الفجر مع الناس، وكذلك يفعلون في صلاة العصر. فهذا الوقت وقت مبارك. تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصعد ملائكة الليل بأعمال الليل، وتصعد ملائكة النهار بأعمال النهار. فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. يشهدون لأهل الصلاة صلاة الجماعة. هذا الوقت كما قلنا هو وقت مبارك، وفيه حكم إلهية عظيمة، فمن أجل ذلك أقسم به ربنا عز وجل، ليدلنا على ما أودع فيه من العظمة والخير. والفجر وليال عشر، لما كان وقت الفجر من الأوقات المباركة التي تشهدها الملائكة، ذكر ربنا عز وجل بعده الليالي العشر. أكثر العلماء يقولون إن المراد بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة، لأنها عشر ذي الحجة، لأن هذه الليالي هي أوقات للعبادة، يتكاثر فيها الناس حول البيت العتيق وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر في هذه الليالي العشر كذلك، أقسم بها ربنا عز وجل وذكرها مع الفجر الذي هو وقت مبارك. ومن بركات هذه الليالي العشر، عشر ذي الحجة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني لا يعادل فضيلة هذه العمل الصالح في هذه الأيام إلا عمل المجاهد الذي جاهد في سبيل الله في غير عشر ذي الحجة. إذا كان في عشر ذي الحجة فله أجر العشر وله أجر الشهادة، أما إذا كان في غير عشر ذي الحجة فعمله يساوي عملهم، بشرط أن يجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله، فيذهب ماله في سبيل الله وتستشهد روحه في سبيل الله. هذه الأيام العشر أقسم الله عز وجل بها ليلفت انتباهنا إلى عظمتها وكثرة البركات فيها. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. الشفع والوتر أيضا هما من هذه الليالي العشر، أما الشفع فهو يوم العاشر من ذي الحجة، وأما الوتر فهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وكلاهما من الأيام الفاضلة. يوم عرفة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتكفل على الله تعالى أن يكفر به ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. ويوم النحر بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمل الأضاحي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يعظم للمضحين أجر الضحايا إعظاما كبيرا. هذه الأيام الفاضلة كل منها تجد فيه من المميزات ما يزيد على اليوم الآخر. ومن بركات هذا اليوم يوم الأضحى أنه هو اليوم الذي فدى الله عز وجل فيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام من الذبح، بعد أن أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح ولده. لما باشر إبراهيم ما أمره الله وأراد أن يقوم بالذبح، فدى الله عز وجل الغلام بضحية من الجنة، فهذا يوم فداء عظيم، فهو ذكرى طيبة، وكل أيام الحج فيها ذكريات طيبة من ذكريات أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكرنا الله عز وجل بها وأحياها، لأنها ذكريات طاعة لله تبارك وتعالى. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إذن الفجر المراد به هذا المعنى المعروف عند ظهور النور في أول اليوم، الليالي العشر هي أيام ذي الحجة، والشفع والوتر هما ليلة عرفة، يوم عرفة ويوم الأضحى. والشفع والوتر والليل إذا يسري. الليل حينما يسري، حينما يتهيأ للرحيل، هذا الوقت أيضا وقت مبارك عظيم جدا. هذا الوقت يتجلى فيه ربنا عز وجل للعباد في كل ليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، فينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته، إلى أن ينفجر الفجر. فلا يزال كذلك إلى أن ينفجر الفجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل، نزول الرب تبارك وتعالى ليس كنزول المخلوقات انتقالا من مكان إلى مكان، بل هو نزول التجليات، نزول يليق بالله تبارك وتعالى، فالله سبحانه ليس كمثله شيء، ليس يمشي مثلنا، فلا يكون نزوله مثلنا، ولا يشبهنا في شيء من الأشياء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبعض الناس يظن أن مذهب السلف هو أن نقول إنه ينزل أي ينتقل، هذا ليس من مذهب السلف في شيء. السلف كان مذهبهم في هذه الصفات الخبرية التي يخبرنا بها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أنهم لا يفسرونها ويقولون آمنا بكلام الله على مراد الله، وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن الاستواء، قال: الاستواء منقول، أي نقله إلينا ربنا عز وجل، والكيف غير معقول، لا يليق بالله عز وجل أن تكيف أفعاله. استوى فعل يليق بجلال الله عز وجل، وإذا كنت لا تدري ما هي حقيقة ذات الله فأيضا أنت لا يمكنك أن تتصور أفعال الله تبارك وتعالى، ولكن ليس كمثله شيء. فنقول آمنا بكلام الله على مراد الله، وآمنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فسر شيئا من ذلك وقال هذا مذهب السلف فقد نسب إليهم شيئا ما قالوه أبدا. ثم ينزل، كلمة ينزل كما قلنا كل فعل يكون بحسب فاعله، فأنت تقول عن نفسك نزلت من السطح إلى الأرض، فنتصور لأننا نعرف حقيقتك نتصور كيف تنزل، ولكن نزولك ليس كنزول الطائر. الطائر ينزل، تقول نزل الطائر، فالطائر نزوله يتصور بحسب ذات الطير ليس بحسبنا. وهكذا كل مخلوق تتصور نزوله بحسبه. فإذا نسبت الأمر إلى الله، نسبت النزول إلى الله تعالى، فنحن لا نعلم شيئا عن حقيقة الذات الإلهية، نعلم أنها موجودة وأنها قادرة وأنها متصفة بصفات الكمال، هذا شيء قام عليه دليل العقل ودليل الشرع فنؤمن بذلك. ولكن لا يستطيع أحد أن يتصور ذات الإله تبارك وتعالى حتى يتصور كيف تصدر أفعال الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول آمنا بكلام الله على مراد الله، وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشبه الله عز وجل بخلقه، ولا ننفي عنه ما أثبت لنفسه. لا نقول ما استوى ربنا، ولا نقول لم ينزل ربنا، لا، هذه أشياء ثبتت ننسبها إلى الله تعالى كما نسبها هو إلى نفسه، وكما نسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، فنقر بهذا. أما أن نقول إننا نفسرها ونفهمها بحسب ما نفهم من لغة العرب، فلغة العرب تحدد لك المعنى فيما تفهمه من أعمالك أنت، أما فيما يتعلق من عمل الله فعمل الله عمل يليق بجلال الله، لا يدري أحد من العباد حقيقته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قلنا إن هذا الوقت والليل إذا يسري وقت مبارك يكون في آخر الليل، هذا الوقت حينما يسري الليل فيه ليذهب وينتهي، هذا وقت مبارك فيه تجليات الله تبارك وتعالى بالرحمة والمغفرة وتقريب العباد من الله تبارك وتعالى، فهو وقت جدير بأن يكون به القسم. وبعض العلماء أخذ من اقتران كلمة والليل إذا يسر، قرنه بعشر ذي الحجة، وقرنه بيوم عرفة، وقرنه بيوم النحر، فقال الليل إذا يسري المراد به ليلة العيد، لا يوم العيد، ليلة العيد، حينما يسري الحجاج من عرفة إلى المزدلفة ثم إلى منى. لأن كلمة السرى، سرى يسري، معناها يختلف عن سار يسير. سار تحرك وانتقل من مكان إلى مكان، أما سرى فهذا لا يكون إلا في السير ليلا، السير في الليل يقال فيه سرى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فالسرى يكون في الليل. بعض العلماء قال المراد بسريان الليل هاهنا سريان الناس من عرفة إلى المزدلفة، فهذا هو الوقت الذي يسري فيه الليل، أي يسري الحجاج فيه من مكان إلى مكان. أقسم ربنا عز وجل هذه الأقسام كلها على ماذا؟ أنت تقول أقسم بالله العظيم وأقسم بكتاب الله وأقسم، طيب أخبرنا على أي شيء تقسم؟ ما أخبرنا ربنا عز وجل هنا ليزيد تشويقنا إلى الخبر، إلى الشيء الذي يقسم عليه، فورا انتقل من القسم إلى السؤال، فقال: والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل هذا القسم يقنع من كان ذا حجر؟ الحجر هو العقل. كلمة حجر يحجر معناها منع يمنع، ولذلك يقولون فلان وضعوه في الحجر الصحي، أي في المنع، يمنعونه من مخالطة الناس لئلا يصيبهم بالمرض الذي فيه إذا كان هو المريض، أو لئلا يصيبه الآخرون بالمرض إذا كان هو الصحيح. فالحجر في اللغة العربية معناه المنع. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن الأعمال السيئة، فإذا لم يحجر صاحبه عن الأعمال السيئة لا يقال له حجر. وكذلك يقال له عقل لأنه يعقل صاحبه، أي يربطه عن مواقعة الأعمال الخاطئة. وإن لم يعقل صاحبه عن الأخطاء والأضرار، ماذا يقول الناس؟ إذا رأى الناس إنسانا يقع فيما يضره يقولون هذا لا عقل له. إذن العقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن مواقعة الخطايا. والحجر هنا العقل. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل هذه الأقسام الذي قدمها ربنا عز وجل ما يكفي لإقناع صاحب العقل؟ لا شك في أن هذا يكفي. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أيضا ما أخبرنا ربنا عز وجل عن جواب القسم، على أي شيء يقسم؟ أجله لنا مرة أخرى وانتقل إلى استفهام آخر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف انتقم ربك عز وجل من عاد؟ وكانوا من أعظم خلق الله أجساما، انتقم الله عز وجل منهم وأبادهم بالريح. الريح التي هي سبب الحياة جعلها الله عز وجل سبب الهلاك، والماء الذي هو سبب الحياة أغرق الله به فرعون فجعله له سبب الهلاك. وهكذا ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ قال بعض العلماء: ذكر هذه القصص التي فيها انتقام الله عز وجل بعد القسم يدلك على أن الذي أقسم الله عز وجل به هو انتقامه ممن عاند آياته وعاند رسله، كأنه قال: والفجر وليال عشر إن ربك لينتقم ممن عاند رسله. وإذا أردت الدليل على ذلك: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وذكر ثمود وذكر فرعون. يعني صحيح أن ربنا عز وجل لم يذكر لنا هاهنا على أي شيء أقسم، ولكن دلنا السياق والقصص على أنه يقسم بأنه مراقب لأعمال عباده، يرصدها عملا عملا ويحاسب عليها عملا عملا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر معناها ألم تعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ما فعل الله بعاد بعينيه، وإنما يرى ذلك بقلبه وعقله. إذن ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. إرم هي البلدة التي كانت تقيم بها هذه القبيلة، قبيلة عاد. إرم ذات العماد، الموضع اسمه إرم، وسميت ذات العماد لأن عادا كانوا أهل خيام، وكانت أعمدة خيامهم طويلة جدا، لأنهم هم أنفسهم كانوا طوالا، زادهم الله عز وجل في الخلق بسطة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ لم يخلق الله عز وجل أمة من الأمم كما خلق قبيلة عاد، وكذلك مدينتهم ليس لها مثيل من حيث كثرة الخيام ومن حيث ارتفاع هذه الخيام وما يسر الله عز وجل لهم من شؤون الحياة رغم أنهم كانوا في بادية. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ يعني قوة العباد مهما كانت عظيمة لا تمنعهم من انتقام الله تبارك وتعالى. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود قبيلة وجدت بعد قبيلة عاد، وكانوا موجودين بموضع هو الوادي الذي كانوا فيه يقال له اليوم مدائن صالح نسبة إلى نبي الله صالح عليه السلام. هذه البلدة آية من آيات الله عز وجل. جابوا الصخرة، الجوب هو التقوير، فنقول هذا جيب ونقول هذا جيب، يعني قورناه أي ثقبناه. ثمود ماذا فعلوا؟ جابوا الصخر أي أدخلوا الآلات الحافرة في هذه الصخور فصنعوا منها بيوتا، فمدينتهم كلها كانت بيوتا محفورة في الجبال. هذه المدينة تكون مدينة حصينة وعظيمة جدا، ولا يخشى عليها خطر أن يصيبها شيء، ولكن ربك عز وجل لما أراد أن ينتقم منهم أرسل ملكا من ملائكته صاح فيهم صيحة فزلزلت البلد زلزالا شديدا ومات كل من فيها فلم يبق منهم أحد، وكان ربنا عز وجل قد أمر صالحا أن يخرج من بينهم كما هي سنته في خلقه سبحانه. إذا أراد أن يهلك أمة أمر نبيها أن يخرج من بينها، وكذلك أمر هودا عليه الصلاة والسلام أن يخرج من بين قومه حينما أهلكهم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يعني حفروا الصخر فجعلوه على هيئة البيوت. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. المراد بالأوتاد هاهنا أن الفراعنة صنعوا هذه القبور التي هي شبيهة بالجبال التي تسمى الأهرامات. وهذه الأهرامات الموجودة منها في مدينة الجيزة بجوار القاهرة هذه ثلاثة من أهرامات كثيرة جدا توجد في مدينة أخرى يقال لها مدينة الأقصر. هذه الأمة أمة الفراعنة صنعت من هذه الأهرامات أشياء كثيرة، ولذلك نسبت إليها فقيل وفرعون ذي الأوتاد، هذه هي أوتادهم. وكان من عادتهم أيضا أنهم يصنعون أشياء على هيئة الوتد طويلة يقال لها اليوم المسلات، على هيئة مسلة يكون طولها 10 أمتار أو 15 مترا يكتبون عليها كتابات. هذه كلها أوتاد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. كلمة السوط في اللغة العربية في الأصل تعني هذه الآلة المعروفة عبارة عن عصا يكون في طرفها جلد يستخدم لضرب الحيوانات، وقد يستخدمونه في التعذيب حينما يريدون تعذيب الإنسان. السوط هذا هو في الأصل وهو من أنواع العذاب الأليم، فصارت العرب تطلق كلمة السوط على كل عذاب شديد. فربنا سبحانه وتعالى كلمنا هنا يخاطب العرب بما ألفوا من الكلام، فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي هذا العذاب الذي أنزله الله عز وجل بآل فرعون كأنه سوط جلدهم به، لأنهم عذبوا به جميعا فكأنه سوط جلدهم به. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد لمن؟ لهؤلاء جميعا ولكل من يطغى على خلق الله. قال العلماء: القسم الذي أقسم به ربنا عز وجل في أول السورة هنا أقسم على هذا، كأنه قال: والفجر إن ربك لبالمرصاد. ولكن أخر الله عز وجل هذا الجواب حتى يشوقنا إلى استماع هذه الأخبار. إن ربك لبالمرصاد، ما قال إن الله لبالمرصاد، ولا قال إن الرب لبالمرصاد، ولكن قال إن ربك لبالمرصاد. لماذا ربك بالذات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن ربك لبالمرصاد للناس جميعا ولقومك هؤلاء الذين يؤذونك ويعرضون عن دعوتك ولا يقبلون الخير الذي أتيتهم به. إن ربك كما كان بالمرصاد للأمم السابقة فعاقبها على ما فعلت وطغت على أنبيائها، كذلك إن ربك لبالمرصاد لهؤلاء من قومك الذين يؤذونك ولا يتقبلون منك دعوتك. هذا يقسم ربنا عز وجل عليه، ربنا بالمرصاد لكل من طغى وتجبر. مهما رأيت الإنسان والدول وقع منها الطغيان فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يؤخرهم ليوم يعاقبهم فيه تشخص أبصارهم فيه من شدة الذهول والهول. يكون هذا يوم القيامة فقط، بل يكون في الدنيا، يعجل الله عز وجل لهم العذاب حين يطغون على خلق الله. وهذه الأمم الاستعمارية، الناس يحسبون أن ربنا عز وجل لا يعاقبهم، ما طغوا مرة من المرات إلا وعاقبهم ربك عز وجل. الدول الاستعمارية ظلت تضغط على دول الإسلام قبل الحرب العالمية الأولى إلى أن قضوا على الخلافة الإسلامية. في ذلك الوقت بالذات الأمم كلها عاجزة عن أن تعاقبهم، سلط الله بعضهم على بعض فتحاربوا فيما بينهم حربا شرسة هوجاء لا يعلم ما وقع فيها من الضحايا إلا من درس وعرف هذه الضحايا التي وقعت في الحرب العالمية الأولى. تجاوزت أعداد القتلى 8 ملايين. ممن هؤلاء؟ من الدول المتحاربة. أصيبت بعض الدول الأخرى ولكن الإصابات قليلة. الحرب فيما بينهم دمرت فيها بلادهم. لو رأيت المدن التي ضربوها تعجب من الدمار التي أصابها. هذه الأمم الاستعمارية أوقع الله عز وجل الحرب فيما بينها حتى قتل بعضها بعض ودمر بعضها بلاد بعض وأباد بعضها زروع بعض. هكذا ينتقم الله عز وجل منهم بأيديهم. ولم تمض مدة ما اعتبروا بعد الحرب العالمية الأولى احتلوا العالم الإسلامي وطغوا على أهله وعذبوهم وأخذوا خيرات بلادهم وقتلوهم. لم قبل أن يغادروا تلك البلاد سلط الله عز وجل بعضهم على بعض في الحرب العالمية الثانية، فكانت أشد من الأولى وأشرس. يقولون إن القتلى في الاتحاد السوفيتي وحده ما عدا الدول الأخرى قارب 25 مليونا، وما وقع في ألمانيا وما وقع في اليابان وما وقع في إنجلترا، كل هذه البلاد أصابها دمار عظيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا الطغيان الذي تشهده منهم اليوم لا بد أن يأتيهم يوم ينتقم الله عز وجل فيهم منه، ولا يكون بعيدا أبدا. فربك عز وجل يعقب الطغيان بالانتقام. كلما طغى أحد من خلق الله

حينما يكون كافراً، حينما يكون فاسقاً، حينما يكون غافلاً عن الله تعالى، تختلف الموازين عنده عما هي عليه عند الله تبارك وتعالى. فالميزان بين الخلق عند الله تبارك وتعالى هو قوله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يكون الإنسان كريما على الله ولا يكون ذا مكانة عالية عنده بحسب ماله أو بحسب جاهه أو بحسب منصبه، إنما المكانة العليا عند الله تعالى لأهل التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكلما كان الإنسان تقيا أكثر كانت كرامته عند الله تبارك وتعالى أكبر. الإنسان حينما يغفل عن الله ويعرض عن طريق الله عز وجل تفسد عنده الموازين، حتى في النظر إلى ما يعامله به الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الامتحان والاختبار للجميع، المراد منه أن يظهر كل واحد منا ما ينويه من خير وما ينويه من شر، أن يظهر ذلك في عمله، في حياته، في تعامله مع الله والناس. هذا هو المقصود من الحياة. خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عملا. يختبر بعض خلقه بالغنى ليظهر ما عنده من الجود والكرم أو البخل. هل يصرف ماله فيما يرضي الله أم يصرفه في معصية الله؟ هذا الصنف من الناس اختباره بالغنى، وصنف آخر اختباره بالفقر. هل يصبر على الفقر إذا قلل الله عز وجل عليه الرزق فعاش على الكفاف، أي على القليل الذي يكفي، أو كان فقيرا محتاجا إلى مساعدة الآخرين؟ ماذا يكون موقفه في حالة الفقر؟ هل يرضى بما عند الله؟ وهل يرضى بقسمة الله؟ أم هو يسخط ويغضب ويقول: لماذا لم يعطني ربي تبارك وتعالى مثل ما أعطى الناس؟ أنت لا تدري ماذا أخذ أولئك الناس، لأنك لا تدري حقيقة حالهم. فقد يأخذ الناس المال والغنى وتسلب منهم الراحة والعياذ بالله تعالى. فتجد الإنسان يجتهد وينصب ويتعب من أجل المال، ثم لا يستفيد من هذا المال إلا القليل. وهذا أكثر ما يكون في البخلاء، تجده يجمع المال ويجمعه ولا ينتفع به، هو يريد أن يخبئه ويحفظه للمستقبل، فتجده لا يستفيد منه، فيفاجئه الموت وهو لم يجمع ما يريد مقدارا كافيا مما يريد هو، ولم يستفد من هذا المقدار الذي عنده. الإنسان حينما يبتعد عن طاعة الله تختلف الموازين عنده، فيحسب أنه إذا أعطاه الله عز وجل المال فهو يحبه ويكرمه، وإذا قدر عليه المال قدره عليه، يعني قلله عليه. وأما إذا قدر عليه المال فيحسب أن ربه تبارك وتعالى أهانه. هذا الوهم وهذا الغلط يريد منا ربنا عز وجل أن نتجنبه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، قدم كلمة الابتلاء على ذكر المال والعطاء والتوسعة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أعطاه النعيم، أعطاه الحياة الكريمة، ماذا يفعل إذا كان غافلا عن الله تعالى، كافرا أو فاسقا؟ تجده يظن أن هذا المال قد أعطيه لأنه مكرم على الله تبارك وتعالى. وهكذا كان أهل الجاهلية يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن قد أغنانا الله فنحن أكرم عليه منك لأنه أفقرك وأغنانا. هؤلاء كما قلنا لا يعرفون الموازين الحقيقية عند الله. الميزان عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا أكرمك بسعة الرزق فعليك أن تظهر هذا الفضل، لا بأن تغتر به، ولكن بأن تحسن به إلى الفقراء والمساكين، فتحضر لنفسك ثوابا عند الله تبارك وتعالى إذا لقيته يوم القيامة. ولذلك نجد أن ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات عقب ذلك بأن الإنسان مقصر في حق الفقراء، فقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي بسبب هذا النعيم. هذا النعيم يدل على أن كرامتي عند الله تعالى عالية، ونسي عن أن الحكمة من هذا الغنى هي أن يختبره ربه عز وجل هل يصلح أم يفسد. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قلل عليه المال، فيقول ربي أهانا، يعتبر الفقر هوانا. الفقر يكون ذلا وهوانا، ولكن متى؟ حينما يكون صاحبه متعلقا قلبه بالدنيا، مهتما بزخارفها، يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، فهذا إذا قل عليه المال يصيبه الهوان، لأنه هو يعتقد أن قلة المال هوان، وأنه إذا لم يستطع أن يظهر بين الناس بمظهر صاحب المال الواسع يكون هذا هوانا له، بينما حقيقة الأمر ليست كذلك. الأتقياء الذين حافظوا على ما يرضي الله عز وجل تجد هؤلاء مكرمين عند الناس، وربما كان أحدهم لا يحمل في جيبه فلسا واحدا. وهذا الحال مر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه خير بين أن يعطى مفاتيح خزائن الدنيا فقال: يا ربي بل أكون نبيا عبدا، أجوع يوما فأسألك وأشبع يوما فأحمدك. يعني دائما في حالة توجه إلى الله عند الفقر، في حالة سؤال وتضرع، وهذا ذل، إظهار الذل لله عز وجل عبادة. وأشبع يوما فأحمدك، الحمد على الشبع وعلى كل خير عبادة أيضا. فالفقر والغنى ليس ميزانا للناس ولكرامتهم على الله. قد يكون الرجل فقيرا وهو أكرم على الله من أكثر الناس، وقد يكون الرجل غنيا وهو أهون على الله من كل الناس، وقد يكون غنيا وهو مكرم عند الله لصلاحه لا لماله، وقد يكون فقيرا ويكون مبغوضا عند الله لفساده لا لفقره. فالفقر والغنى ليس ميزانا لكرامة العبد عند الله تبارك وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يغتر ويقول إن الله أكرمني لأنه يحبني، فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قلل عليه الرزق، فيقول ربي أهانني لأنه قلل علي الرزق. أنت لا تدري أيها العبد من أين تأتيك الخيانة، ومن أين تأتيك النعمة، ومن أين تأتيك المكانة عند الله تعالى. أطع الله، فإذا أطعته كنت من الصالحين، والصالحون مقدمون عند الله تعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، قلنا أي إنسان هذا؟ الغافل، إما غفلة كاملة كالكافر، وإما غفلة جزئية كالفاسق، أو أقل من ذلك. المهم صاحب الغفلة هو الذي يظن أن كثرة المال هي ميزان الله تعالى في كرامة العبيد عليه. ف فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قلل عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فجاء الجواب من الله تعالى: كلا. وكلمة كلا في لغة العرب تفيد معنيين: تفيد النفي وتفيد الزجر في كثير من الأحيان، وقد يراد بها مجرد الاستفتاح، تفتتح الكلام بها كما تقول: ألا تذهب، تعرض الذهاب عليه عرضا. كذلك قد تأتي كلمة كلا والمراد بها مجرد افتتاح الكلام، ولكنها هنا زجر لهذا الإنسان عن أن يعتقد أن كرامة العبد على الله في الغنى وأن في الفقر هوانا للعبد. كلا هذا رد لما مضى، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يعني أنتم لا تستعملون المال فيما يرضي الله تعالى، لا في حالة فقركم ولا في حالة غناكم. لمن هذا؟ قلنا أيضا للغافلين. الغافل إذا جاءه المال سواء كان فقيرا أو غنيا لا يحسن استعماله ولا يحسن أن يأخذ المال فيدقق: أريد هذا من الحلال وأتجنب الحرام. لا، كلا بل لا تكرمون اليتيم. إذا كان عنده مال لا يعطي اليتيم، واليتيم أحوج الناس، وربما يكون اليتيم غنيا ولكن هذا في الغالب اليتيم أحوج الناس، وقد يكون هذا اليتيم صغيرا عاجزا عن أن يخدم نفسه، فإكرام اليتيم هو الإحسان إليه من كل وجه، فالغافلون لا يكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. تحاضون لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين، الحض هو الحث والترغيب. ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يأمر بعضكم بعضا بأن تطعموا المساكين، أيضا هذا لمن آتاه الله عز وجل المال. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. كان من عادة أهل الجاهلية واستمر ذلك عند من لا يطيع الله ممن ينتسب إلى الإسلام، استمر عندهم ألا يعطوا الميراث لأصحابه، ولكن إذا مات الرجل ورثه ابنه أو ربما يرثه أقوى الأبناء ويبقى الآخرون ينظرون ليس لهم شيء. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، أي أكلا يشمل كل شيء، يتناول كل شيء، لا يترك لبقية الورثة شيئا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قلوب الغافلين معلقة بالمال. ليس معنى هذا أن الإنسان الصالح لا يعمل ولا يجمع من المال ما يقيم حياته، لا، بل معنى ذلك أن قلب الإنسان ينبغي ألا يكون مشغولا بحب المال. وتحبون المال حبا جما، الحب الجم الكثير، يقال أجمت البئر إذا تجمع فيها الماء حتى كثر، وكذلك يقال أجم الحوض إذا اجتمع الماء فيه وكثر. وتحبون المال حبا جما، أي تحبون المال حبا كثيرا. قلنا معنى أنه يحبه أي يهتم به أكثر مما يريد الله تعالى، ويستعمله في شهوات نفسه ولا يستعمله فيما يرضي الله تعالى. أما الإنسان المؤمن فيأخذ المال دون أن يعلق قلبه به، وهذا هو الذي يستريح في الدنيا، لأن من شغل قلبه بالرزق والهموم المتعلقة بالرزق تجده لا يستريح. إذا لم يجمع المال حزن لأنه يحب المال، وإذا جمعه يقلق عليه كيف يضيع وكيف يصرفه وماذا يفعل وكيف يصرفه، وهكذا تجده دائما مشغولا ليس له راحة. أما المؤمن فهو يتوكل على الله، وإذا جاءه من عند الله شيء حمد الله عز وجل عليه ثم أنفقه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فهذا إنسان يستريح ضميره. إذا لم يأتي المال يقول هذا لم يقدره الله، يبعث الله غيره فتجده مرتاحا إذا لم يأتي المال، وإذا جاء أنفقه فيما يرضي الله فتجد نفسه هادئة مطمئنة لأنه وضع المال حيث أراد الله تبارك وتعالى. فالغافل هذا شأنه، كلا بل لا تكرمون اليتيم، لا يكرم اليتيم ولا يحسن إلى الفقير والمسكين، ويحب المال حبا جما، ويأكل التراث، يأخذ كل الحقوق، حقوقه وحقوق الآخرين، وتأكلون التراث أكلا لما، يعني يلم أن يجمع كل شيء من الميراث فيأخذه لوحده خصوصا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أنتم أيها البشر مشغولون بالمال، أيها الغافلون أنتم مشغولون عن طاعة الله تعالى، ماذا تفعلون إذا جاءكم عذاب الله تعالى، إذا جاءتكم الساعة؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، حينئذ ينسى الإنسان كل شيء ولا ينشغل بشيء من أمر الدنيا، بل لا يستطيع، قلبه مملوء خوفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أصابتها الهزات من عند الله تعالى حتى تجد أن الأرض تندك فيها الجبال، أي تصبح مسواة بالأرض، وتتهدم المنازل على أهلها حتى لا يبقى منزل سليم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ضربت الجبال التي فيها حتى استوت مع الأرض، وجاء ربك والملك صفا صفا. ذكرنا في المجلس الماضي أن هذه الأفعال حينما تنسب إلى الله تبارك وتعالى لا تشبه أفعال المخلوقين. أول شيء نتنبه إليه في هذا هذه الآية وأمثالها هو أن الله تعالى لا يشبه الخلق في أمر من الأمور أبدا. فالمجيء حينما يكون من الله تعالى لا يكون كمجيء البشر بحركة وانتقال وما أشبه ذلك. الله عز وجل ذات منزهة عن كل تصور، فلا يمكن أن يكون مجيئه كمجيء الخلق. ولذلك تجد بعض العلماء يقول في تفسير الآية: وجاء ربك، أي وتجلى ربك للخلق، ظهر بعد أن كانوا محجوبين عنه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، تنزل ملائكة السماء فتحيط بأهل الأرض. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. نحن نتصور أن الأماكن ثابتة لا يذهب بها ويؤتى بها، ولكن الآية تبين لنا أن جهنم وهي مكان يؤتى بها. كيف يؤتى بها؟ المكان الذي تشتعل فيه نار جهنم كله محمول بأمر الله تعالى، تحمله الملائكة. جاء في بعض الآثار أن الملائكة يأتون بنار جهنم يوم القيامة مربوطة من جهاتها 70,000 من السلاسل، السلاسل الحديدية هذه، 70,000 من سلاسل الحديد، على كل سلسلة 70,000 من الملائكة يجرون بها جهنم لشدة ساعتها وعظم خلقتها، تجدها تحتاج إلى كل هؤلاء الحملة. يؤتى بها إلى أين؟ قال العلماء: تجعل نار جهنم على يسار عرش الرحمن تبارك وتعالى، لأن أهل الجنة يدخلون ذات اليمين وأهل النار يدخلون ذات الشمال، فتوضع جهنم على شمال عرش الله تبارك وتعالى، ثم يحاسب العباد فيدخل الله من شاء إلى الجنة ومن شاء إلى النار. وجاء ربك والملك صفا صفا. أؤكد مرة ثانية أن المجيء حينما ينسب إلى الله تعالى لا يكون كمجيء المخلوقين أبدا. المخلوقون تختلف خلقتهم وهيئاتهم وحركاتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ملك من ملائكة الله تعالى كما روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى عنقه مثنية تحت العرش، ورجلاه قد خرق الأرض السابعة، يعني جسمه حاصل فيما بين السماوات السبع والأراضين السبع. هذا إذا قلت جاء هذا الملك كيف يجيء؟ هو موجود في السماء الأولى، إذا قل جاء إلى السماء الأولى أو الثانية أو الثالث هو موجود على كل حال. فمجيء هذا المخلوق ليس كمجيئنا نحن ننتقل من مكان إلى مكان، هذا مخلوق. أما الخالق تبارك وتعالى فهو منزه عن كل ما يكون من العباد. ذات الله ذات لا تعرف حقيقتها ولا تتصور حقيقتها، إذن فأفعالها كذلك. وجاء ربك لا كمجيء العباد، جاء مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الإنسان في الدنيا ينشغل بجمع المال بالتمتع بالمال وينسى آخرته، ينسى وقوفه بين يدي الله عز وجل للحساب، هل يدخل الجنة أو يدخل النار، يغفل عن هذا كله. هناك لا نسيان، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي من أين ستأتيه الذكرى في هذا الجو المليء بالهول والعذاب المتوقع والحساب الشديد. يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى لو أنه في حياته الدنيا قدم لحياته في الآخرة. ماذا يقدم؟ يقدم العمل الصالح، يطعم المسكين، يطعم اليتيم، يعين الفقير، يعين المحتاج، وهكذا. هذا مقابل لقوله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هنا يتندم من فعل ذلك فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. لكن ماذا ينفعه هذا الندم؟ لا فائدة في هذا الندم، فات الأوان. لو أنه ندم في الدنيا وأصلح لنحلت الأمور، ولكنه ما تذكر هذا إلا بين يدي الله تعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في جوابه لما قال الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، فيقول الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا أحد يستطيع أن يعذب ذلك الإنسان العذاب الذي مثل العذاب الذي سيعذبه الله عز وجل إياه. البشر مهما أرادوا أن يعذبوا أحدا لا يستطيعون أن يعذبوه كما يعذبه الله تبارك وتعالى، حينما يكفر، حينما يفجر، حينما يخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الإنسان الكافر والفاجر يوم القيامة مربوط بالسلاسل، كما جاء في بعض آيات القرآن إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. سلاسل من الحديد، الغل عبارة عن طوق من حديد يربط حول أعناقه، وفي هذا الطوق تتعلق سلسلة تربط أيديهم وتربط أرجلهم، هكذا يأتون يوم القيامة مقرنين في الأصفاد، الأصفاد القيود. هذا القيود التي سيقيد بها العبد الكافر والفاجر والطاغي على الله تعالى يوم القيامة، قيود لا يستطيع أن يقيده بمثلها أحد في الدنيا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا كله لمن؟ للكافر، للطاغي، للفاسق، للمعرض عن الله تعالى. أما الذين أطاعوا الله تعالى فيقال لهم يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة التي كانت مطمئنة في الدنيا، قال علماء التفسير: المطمئنة هي التي تكون في الدنيا على يقين، لكن اليقين ليس يقين العقول فقط، وإنما يقين العقول والقلوب. ما هو الفرق بين يقين العقول ويقين القلوب؟ يقين العقول يقين نظري، يعني أنت متأكد وواثق وثوقا لا تردد فيه أنك ستموت وستحاسب على كل شيء. ولكن كثيرين من الناس نراهم يؤمنون هذا الإيمان، وتجد سلوكياتهم ومعاملاتهم بعيدة، كأنهم لا يؤمنون بالله، أعمالهم تشبه أعمال الكافرين. هذا ليس عنده اليقين القلبي الذي يؤدي إلى العمل. اليقين العقلي أنه قامت عندك الأدلة القاطعة التي لا تتردد فيها. أما يقين القلوب فهو أنك تعاملت مع الله تعالى، هذا التعامل المستمر يقذف الله بسببه نور الإيمان في قلبك، فتشعر بأن الله معك، وتشعر بأن الله يعينك، وتشعر بأن الله يحاسبك على أخطائك هاهنا في الدنيا بيقظة قلبك، فيكون عندك هذا الشعور ثابتا وقويا، كما تشعر بالأشياء التي تراها بعينك وتلمسها بيدك وتتذوقها بفمك، حينئذ تكون على درجة الطمأنينة. فالطمأنينة تجمع اليقين القلبي الذوقي الذي تشعر فيه بطعم الإيمان حقيقة. هذا الصنف من الناس الذين كرمهم الله تعالى بالطمأنينة في الدنيا، هؤلاء يعيشون في الدنيا بارتياح تام، ثم إذا لقوا الله تبارك وتعالى نالوا أعظم الكرامة. هؤلاء مثل ما قلنا يقينهم ليس عقليا فقط، وإنما هو ذوقي. وحتى يتضح لنا الفرق ما بين اليقين العقلي واليقين الذوقي، نضرب مثالا. أمر من الأمور لم تره، فحدثك عنه فلان أنه رآه، وحدثك عنه فلان، 100 من الناس حدثوك حتى صار عندك هذا الخبر يقينا لا تتردد فيه أبدا. فإذا جاء الناس وأكثروا عليك في التشكيك، ربما تهتز بعض الشيء ولو بالشبهة، مجرد اشتباه. ولكن إذا رأيت أنت هذا الشيء بعينك وجاءت كل الناس تشككك، لا يمكن أن تشك، تقول هذا رأيته بعيني، لمسته بيدي. أشبه ما يكون هذا الإيمان الذوقي والطمأنينة القلبية بما يتعلق بطعوم المأكولات. أكلة حدثت عنها أنها لذيذة، حدثك 1 و2 و3 و4 و100، صار عندك هذا يقين. يجي واحد يشككك، الثاني الثالث الرابع، تشوف نفسك اختلف الأمر عندك. لكن لو كنت أنت أكلت هذه الأكلة ولو مرة واحدة سيختلف الموقف، تقول له أنا أكلتها وأعرفها. فإذا كنت أكلتها مرة واثنين وثلاثة وأربعة ومئة واعتدت على ذلك، ما يستطيع أحد أن يشككك ولا ذرة من الشك، كذلك اليقين القلبي بالله تبارك وتعالى، وبفضل الله تبارك وتعالى، وبأن الله موجود معك، وبأن الله يعينك، وبأن الله يسوق إليك الخير ويدفع عنك الشر، وأن الله تعالى سيحاسبك يوم القيامة. إذا صارت عندك الطمأنينة، لو اجتمعت أهل الدنيا كلها على أن تحرك من طمأنينتك وتوقع في نفسك الشك ذرة واحدة، فهذا لا يمكن أن يكون أبدا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أولئك يرجعون إلى العذاب، هؤلاء ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه درجات، المطمئنة والراضية والمرضية درجات في حالة النفس مع الله تبارك وتعالى. الطمأنينة تحدثنا عنها، الرضا هي حالة الطمأنينة إلى كل ما عند الله، بحيث لا تتمنى أن يغير الله عز وجل شيئا مما قدر لك، لأنك تثق أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم، فكل ما خلق لك وما خلقك فيه وما أعطاك وما منعك، كل هذا على غاية من الحكمة. أنت مطمئن إلى هذا فترضى عن الله، ولا تتمنى أن يغير الله شيئا مما اختاره لك، حالة طمأنينة تامة إلى أن هذا أفضل ما يكون هو ما يختاره الله عز وجل لك. فإذا بلغت درجة الرضا هذه، رقاك الله إلى ما هو أعلى، فرضي هو عنك. إذا رضيت أنت بما عند الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا رضيت أنت عن الله عز وجل، عما قدر الله وعما حكم الله، فإذا رضيت هذا الرضا جاءك الرضا من الله تعالى، كنت راضيا عن الله فصرت مرضيا عند الله، فهذه أعلى. أين مكان هؤلاء؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى الله، لا، قال ارجعي إلى ربك. الرب هو الله تبارك وتعالى، ولكن لماذا اختار هنا لفظ الرب؟ قال لأن أصل كلمة الرب معناه الراعي، يرعى شؤونك. ارجع أيها الإنسان المؤمن المطمئن الراضي المرضي إلى من يرعاك. أنت هنا لو قلنا كلمة إله، كلمة إله فيها محاسبة وفيها معاقبة وفيها رضا وفيها غضب، لكن هنا إلى الرب الراعي الذي يربيك. وإذا كنت أنت من أهل الرضا عن الله، فكيف سيعاملك راعيك؟ سيعاملك بكل شيء فيه الرضا. ارجعي إلى ربك، أولا اختار لفظ الرب وأضافه إليها، يعني أنت أيها المرضي عند الله سترجع إلى ربك الذي تولى شأنك والذي رضي عنك، فهناك علاقة خصوصية بينك وبين الله تعالى. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. الدخول مع العباد الصالحين، يعني المسألة لن تكون وحيدا منفردا بعيدا عن الناس، أو معك من الناس من لا ترضاه، لا، أنت في هذه الحالة مع عباد الله الصالحين، مع أمثالك من الراضين المرضيين، فأنت في حالة أنس بأمثالك حينما ترجع إلى الله تبارك وتعالى. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. وادخلي الجنة، لا، ما قال ادخلي الجنة. الجنة كلمة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجنة ليست جنة واحدة، وإنما هي جنان. يوم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته، فجاءته امرأة من الأنصار يقال لها أم حارثة، كان حارثة قد ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، فقالت: يا رسول الله، إن حارثة قتل معك، فأخبرني، فإن كان في الجنة سلمت ورضيت، وإن كان في النار لا يرين الله ما أصنع. يعني ستبكي عليه بكاء، مو تهدد ربها، لا، يعني بدها تبكي بكاء لا مزيد عليه أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أم حارثة، أوهبلت؟ إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الجنة جنان ودرجات وطبقات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، هناك غرف عالية في الجنة، كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري الغابر في الأفق. كيف أنت تنظر إلى النجم الدري اللي هو في مكان بعيد عنك جدا؟ هكذا ينظرون إلى أهل الغرف. من؟ أهل الجنة. إذن الجنة درجات وطبقات. فلما قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، بيّن أن هذا خصوصية، له خصوصية عند الله، الرجوع إلى ربك، هذه خصوصية أولى. فادخلي في عبادي الخاصين بي، وادخلي جنتي الخاصة بي. إذن هذه جنة لها خصوصيات عظيمة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذه الجنة الخاصة فيها كرامات للعبد عند الله تعالى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الدخول في جنته وفي الفردوس الأعلى في صحبة الأكرمين من عباده، وتحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا ربي تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.